الحاج عطية العسوي والرجل لا نزكيه على الله وإنما ندعو له أن يتغمده المولى سبحانه وتعالى بواسع رحمته وأن ينزل عليه شهابيب رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد رزقه الله سبحانه وتعالى بذرية صالحة لا نزكيها على الله تشغل مواقع مرموقة ومهمة وأيضا يعملون في مجال القرآن الكريم ومنهم الأستاذ عماد عطية المذيع للتلفزيون العربي والإذاعة والتلفزيون أيضا والقنوات الفضائية وأيضا الأستاذ محمد مخرج من المخرجين المتميزين بالتلفزيون. وباقي الأخوات أكرمهم الله جميعا وساعدهم على أن يكملوا مسيرة والدهم وإنه لمن يمن الطالع أن يحضر في واجب العزاء هذا قارئ متميز رائد في تلاوة القرآن الكريم له مدرسة في التلاوة وقد كان لي الشرف أن أحضر معه في التقييم في لجنة الإذاعة والتلفزيون وكان معنا فضيلة الشيخ المرحوم فتحي المليجي وأتذكر أن فضيلة الشيخ محمد ضيف قرأ أول سورة التحية في التقييم الذي كان بالإذاعة والتلفزيون لي وله وبالشيخ المرحوم فتح المليجي والرجل لا يترك مناسبة إلا ذهب إليها ويؤدي الواجب في كل المناسبات على مشقة السفر وطول. فأقدم لكم أخي فضيلة الشيخ محمد السيد زيد وهو غني عن التعريف ومهما تكلمنا عنه فلن نوفيه حقه فنرجو له التوفيق فليتفضل مشكورا وجزاه الله عنا خيرا. شكرا على التقديم الشريف الله يبارك فيك الله على الخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جعلوا أكبر. الله أكبر. الله يفتح عليه. فوربك لنا ألم نعد أجمعين. جل جلال الله. الله الله الله. سبحانك يا رب. عما كانوا يعملون. طيب عليك. فاصدع بما تؤمر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبارك عليه. عليك يا ابو ضيف عليه وسلم ان شاء الله. فاصدع بما تؤمر. الله الله الله الله الله. سبحانك يا رب. فاصدع بما تؤمر. لا اله الا الله. صل على رسول الله. وأعرض عن عليه. نعم. إنك سيئات المستهزئين. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كده ولا حاجة يا أخي. طيب عليك. إنك سيئات المستهزئين. الله يرضى عليك يا ابو ضيف. الذين يجعلون مع الله إلها آخر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. فسوف يعلمون. الله اكبر. فسوف يعلمون. لا اله الا الله. سبحانك يا رب. وما خلقنا كمان الجواب ده يا ابو ضيف. الله يفتح عليك. صفح الصفح الجميل. صل وسلم وبارك عليه. صفح الصفح الجميل. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. صفح الصفح الجميل. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. وما خلقت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الله يبارك فيك. وحد الله. نعم. فاصبح الصف الجميل. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. فاصبح الصف الجميل. الله أكبر. فاصبح الصف الجميل. الله اكبر. لسه بقى كتير يا مضيف والله. الله يفتح عليك. فاصبح الصفح الجميل. الله اكبر. الله وعيت عليك. طفح الصفح الجميل يا سيدي يا سيدي يا سيدي، وعيت عليك. نعم يا قرآن. إن ربك هو الخلاق العليم جل جلاله. الله الله الله الله. إن ربك هو يا سيدي يا سيدي. الله أكبر. نعم. إن ربك هو الخلاق العليم جل جلاله. الله الله يا سيدي. طيب تعالي. ولقد آتيناك سبعا اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. نعم نعم. الله يفتح عليك. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله أكبر. قلت عليك. صل على جمال النبي الصلاة والسلام. لا تمدن عينيك إلى ما مطلعنا فيه أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. الله صل وسلم وبارك عليه. الله يرضى عليه. نعم يا سيدي. نعم. واخفض جناحك للمؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة والسلام. واخفض جناحك للمؤمنين يا سيدي يا سيدي. وقل إني أنا النذير المبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. واخفض جناحك للمؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك. وقل إني أنا المبين. صل وسلم وبارك عليه. ويفتح عليك ما شاء الله يا عم. نعم. كما أنزلنا على المقدسين. لا إله إلا الله. الله أكبر. الذين جعلوا القرآن عظيم. لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا الا الله. فربك جل جلاله. فربك لا اله الا الله. فربك لنسألنهم اجمعين مما كانوا يعملون. فصدع بما الله. صلي وسلم وبارك عليه. اذكر الله. الله اكبر. اداء جميل يا ابو ضيف. فاخدع بما كنت. صلى الله وسلم وبارك عليه. واعرف عن المشركين. لا اله الا الله. يا مصطفى اسماعيل الله يرضى عليه. إنك كفيناك المستهزئين. لا إله إلا الله. إنك كفيناك المستهزئين. لا إله إلا الله. هذا القادر العظيم. الله كفي. نعم. الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فسوف يعلمون. سبحانك يا رب. فسوف يعلمون. الله أكبر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فسبح. سبحان الله. سبحان الله العظيم. فسبح. الله الله الله الله. فسبح. سبحانك يا رب. فسبح بحمد ربك رب من الزاهدين. لا اله الا الله. سبحان القادر العظيم. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. لا اله الا الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما شاء الله يا ابو ضيف. الله يرضى عليك. واعبد ربك حتى يأتيك. صلى على جمال النبي. الله الله عليك يا رب. اذكر الله. لا اله الا الله. اداء جميل يا ابو ضيف. الله يفتح عليك. ولقد نعلم انك يملك صدرك بما يقولون. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فسبح بحمد ربك. لا اله الا الله. لا اله الا الله. وكن من الساجدين. الله اكبر. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الله أكبر. يا نور جمال حضرة النبي سبحانه وتعالى عما تشركون. صدق الله العظيم.